أبدا. فكل الفرائض ما فيها هذا، فلذلك يعتبر مكدرة لجميع أصول الفرائض. اقسموا الأكترية على القول الراجح، للزوج النصف والأم الثلث والباقي للجد، واستلع استلع حتى الأخت الشقيقة إذا لم تورثها أصلا أهوى من أن تعطيها ميراثها ثم ترجع عليها. وإذا فرضنا أن الميراث أن التركة 6 ملايين، أخذ الزوج 3 ملايين والأم 2 مليون والجد والإخوة، لا نخليها 9 ملايين أحسن، أحسن حساب والمسألة مهمة، ما هو بضارب 9 ملايين 6 ملايين كل واحد بالنسبة للتمثيل. طيب أخذنا 9 ملايين للزوج 4.5، لا يا أخي للزوج 3 ملايين، النصف نصف 6 3، لكن بعد العول صار ثلثا، إذا للزوج 3 ملايين وللأم 2 مليون وللجد 1 مليون وللأخت 3 ملايين. بعد ما جاء 3 ملايين وفكرت وقدرت وستبني قصورا وتشتري سيارات، نعم، وتعمل بالملايين، كم؟ 3. عاد عليها الجد وقال ما في، لا تفرح، ضمي نصيبك إلى نصيبي تكون 4 ملايين، ثم بعد ذلك لك 3/4 وللجد 3/3. فعلى كل حال الحمد لله القول الصحيح مضطرد ولا فيه شيء يناقض شيئا آخر. وكما علمتم أن القول الصحيح هو أن الجد مسقط للإخوة كله، الأشقاء أو لأب الذكور والإناث، وتستريحون. والحمد لله الآن اتضح الموضوع. عندك سؤال يا سليم؟ نعم. باقي 10 ثواني. ميراث ايش؟ العبد اي اصل بارك الله فيك. الولاء مو نسب، الولاء عبارة عن موالاة ومناصرة، والأنثى ليست من أهل الولاء والمناصرة، ولذلك لا ترث به. فهمت؟ لا هذا عتيق يا سليم، هي عتيق، واضح؟ ولهذا لو لو لو كان لو مات العبد وهو رقيق ورثه ابن السيد وبنته، يعني لو مات السيد قبل عبده ثم مات العبد صار بين الابن والبنت للذكر المتعرض حضنها، يعني لا هو عتيق. أخذ عصبة ولد الأبوين، نعم، ما بيد ولد الأب، وأنساهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب. كيف هل تكمل تدل؟ ها يعني نرجع